كريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دامي في الأشهر الحرم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بين البان والعلم حل سفك دامي في الأشهر الحرم. الله لما رانا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي. الله الله الله الله قد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمام. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مدناك في حفظ الهوى فناهي. جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم. ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب. زمان لا يطار لا على جناح ولا يسعى على قدم. حتى بلغت زمان لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. الغصن إذا رأك مقبل سجد والعين إذا رأتك تخشى الرمد. يا من بوصال غصن نقامك اللالن بالذال. أفديك من الردى بأمي وابي. يا غصن نقامك اللالن بالذهب. أفديك من الردى بأمي وابي. رحيت لفت ومهجتي بعلا. يا مالك مهجتي ترفق بالله. لا بد لكل عاشق من زلة. روحي تلفت ومهجتي في علة. لا حول ولا سلم سيدي ما جاء ذكر محمد. بقلبي كل موحد ذاق المقام الأحمد. أحب محمد والله خير الشهيد. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. فبسري بالهدى إني أحب محمدا. فبسر نور أبي الهدى إني أحب محمدا. والحب منك فإن باد ربي فزده أيادا. بسر نور الهاشم عجل بفتح منعم. وبسر نور الهاشم عجل بفتح منعم. واجعل نبيك بلسامي من بين كل داع وبسر نور المرتضى وبسر أسرار القضاء وبسر نور المرتضى وبسر أسرار القضاء افتح لنا باب الرضا واغفر وسامح ما مضى. والله خير الشهيد يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك. الله ما شاء الله.